أنا من في همي بكم معاي البكيت وعود لموني أنا من في همي بكم معاي البكيت وعود لموني شوف حبايب اللي كانوا معاي مالي سيابون خلص معي قمو سيابون ما تجيب صوف لو عطيتها من الغالي عمر العنزة ما تجيب صوف لو عطيتها من الغالي والردي ما يحق معروف لو حلفه على البخاري بهوش لأن خواص الوردية صنف الواطي ما تعتبهوش لأن خواص الوردية وإن عاتبك ما تعتبهوش لو قال حقك علي لو قال حقك علي حكايتنا على الربابة الربابة فيه المظالم ولابد عن يوم معلوم ترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وسود على على على على اللي هاشو الطير ما سيروا لعشو ومهما كان اللي هاشو ما سيروا لعشو ومين الظلمك يا بايا خلى ظلمك حكاية ندعو لي كتاب الهداية والرب موجود ارفع ايدك دق يا ربابا دق يا ربابا دق على الوتر الحساس سمعي لكل الناس دق على الوتر الحساس سمعي لكل الناس احنا بنغني بإحساس نغني على الربابة اللي حب النبي سكت روح